من الله عليه بالتوبة واستقام على الصلاة فعليه يزكي في المستقبل ويصوم رمضان في المستقبل، وعليكم أن تساعدوا على ذلك بالنصيحة والتوجيه والكلام الطيب أو الأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، كما أنه ينبغي لكم أيضا أن تستعينوا في ذلك بالطيبين من أقاربكم كأخواله أو أعمامه أو إخوانه أو أبيه كان هذا أب طيب حتى يساعد في هذا الأمر. والله يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتوجيه إلى الخير وتعليمه ونصيحته من التواصي بالحق. والله والرسول يقول عليه الصلاة والسلام أدنوا النصيحة أدنوا النصيحة أدنوا النصيحة كل من يرسل، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام لما بايعه جرير، يقول جرير رضي الله عنه بايعت جرير بن عبد الله البجلي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فأنتم له حق عليكم عظيم أن تنصحوه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والرفق، وأن تلتمسوا من يساعدكم في ذلك من الأقارب والأصدقاء حتى يستمر في الصلاة إن شاء الله ويستقيم.